بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وحق الهوى العذري لست أرى عذرا لصب يداني بعد بعدكم الصبرا، ولست أرى يحلو لعيني منامها وما عاشق من لم تكن عينه سهرا. سلوا الليل عني هل أذوق رقاده وهل أنا قد سامرت إلا به الزهرا. ولم يشجني ركب أجد مسيره كركب حسين حين جد به المسرى. فواثك لخير الرسل أكرم فتية بهم عرقت للمجد فاطمة زهراء، وأولهم سبقا شبيه محمد صلى الله عليه وآله، وأولهم سبقا شبيه محمد، ولكن رياح الحتف تقصره قصرا. فصال وعين السبط تهمي دموعها، وشد وقلب الأم مضطرم جمرا. وما أم خشف أدركته على ضمن، وخوف حبالات نأت في الفلايا ذعرا. بأوجد منها حين للسبط عاينت، تقول ومنه الوجه يقول ومنه الوجه حزن القديم يصفر. أعيدي دعاء الأم يا ليل، إنني أرى ابنك في أعداه يغتنم. فاجريت على الوجه المصون دموعها، وطرف أبيه السبط من طرفها أجرى. وطرف أبيه السبط من طرفها أجرى. من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين، وقلب لي الأعلى بنه من جسم نصين. ليلة بفرح وجه حسين فرحان، تشوف يعاين ابن ولا خرم شان. ساعة حسين ويل خطفت الوان، على ابنية وصب الدمع الخدين. ليلة نادت يا حسين قل شبيه، يقلها هل برز لنخاف من عليك. علي شعرة قلب من الله متمني، يا ليلا ندعي ليعود من تدعيني. الليل ارجعت لكن والقلب لهفان علي الاكبر وحيد بخطة الميدان صاحت يا الهي ياهي بغربة العطشة يا لرديت يوسف رد عليها الحين استجاب الله دعاها ورد علي الاكبر اخذ وجه المنايا وللخيام سدر ينادي من العطش قلب الفطر والحر وغلقه سيدي ينادي من العطش قلب الفطر والحر يقل منين اجيب الماي ابن منين يقل منين اجيب الماي يا ابني مو حشيك شعب قلبي وبرضني يا وفترة وحمس كبدي ولسابني استخلف الله العمر واصبر إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم. في هذه السورة المباركة الشريفة يقسم القرآن الكريم كما هو ظاهر النص بالعصر بتقرير قضية في منتهى الخطورة، لأنها قضية المصير الذي تنتهي إليه الإنسانية. فما هو العاصر وما هو المصير الذي يحدده القرآن الكريم في هذه السورة المباركة؟ أولا، يوجد بحث في علوم القرآن يعبر عنه بحث أقسام القرآن. أقسام جمع قسم لا جمع قسم. تارة نتكلم عن أقسام القرآن بمعنى جوانب القرآن الكريم جمع قسم، وتارة نتكلم عن أقسام القرآن بمعنى الأيمان التي حلف بها القرآن الكريم جمع قسم. في أقسام القرآن الكريم يبحثون علماء التفسير أن هنالك أمورا مخلوقة لله أقسم الله بها، من قبيل الضحى، من قبيل التين والزيتون، من قبيل الفاجر والفجر وليال عاشر، من قبيل العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. فوقع السؤال هنا أنه هل يجوز القسم بغير الله أو لا يجوز، وما هي الآثار مترتبة على ذلك؟ أولا، تارة القسم يكون بعنوان عبادة المقسوم به، يعني اللي تحلف به تقصد أنه تعبده. إذا كان بهالمعنى قطعا هذا لا يجوز تكليفا، لا يجوز القسم إلا بالله تبارك وتعالى، لأن العبادة لا تصح إلا لله عز وجل. فإذا قصدت من القسم عبادة المحلوف به أو المقسوم به لم يجوز ذلك إلا لله تبارك وتعالى. وتارة يراد من القسم أمر غير العبادة، يعني ليس المقصود أني أعبد من أقسم به أو أحلف به، وإنما المقصود إجلال هذا الشيء المقسوم به أو المحلوف به، لأنه في القسم بالشيء إجلال لذلك الشيء ونوع احترام لذلك الشيء أو تقديس بتعبير آخر أو في مورد آخر. إذا كان هذا المقصود، هذا في الواقع على أنحاء. تارة تقسم وأنت تريد عقد اليمين بحيث تنتج لآثارها الشرعية. من آثارها الشرعية مثلا أن اليمين كما نعلم لا يجوز حنثها، وإذا حنث الإنسان يمينه فعليه أن يتحمل الكفارة، فيجب الوفاء أو بر اليمين قدر الإمكان، فيرتب آثار فقهية وضعية. هذا المعنى كما نعلم لا يتحقق إلا في القسم بالله تبارك وتعالى. يعني اليمين المنعقدة المنتجة لأثرها الفقهي هو عبارة عن اليمين بالله عز وجل. فلو أقسم بغير الله عز وجل، أقسم بي أفرض مثلا أبيه، أو أقسم بي أفرض مقدس من المقدسات غير الله عز وجل، كيمين منعقدة شرعية تنتج الكفارة عند المخالفة ما تنعقد. لكن أحيانا يشكل مخالفة هكذا أيمان، كالقسم بأبي الفضل العباس سلام الله مثلا، أو القسم بالنبي صلى الله عليه وآله، قسم بأمير المؤمنين وبالزهراء صلى الله عليهم، قسم بالنسمات بالوجودات المقدسة المعصومة صلى الله عليها. أحيانا يشكل مخالفة القسم بها من جهة لزوم التوهين عند المخالفة، فلما تقسم بشيء تريد احترامه، فلما تقسم به وتخالف هذا يدل على أنه ليس مورد اهتمام وليس مورد احترام، لأن المخالفة خلاف الاحترام تأكيد. ومخالفة القسم بالمعصوم عليه السلام لما تقسم بالحسين عليه السلام وتخالف، هذا قد يلزم منه توهين لشخصية الحسين سلام الله عليه. إذا لزم التوهين من هذا الباب يجب العمل بموجب القسم، لا من باب أنها قسم بالاصطلاح الفقهي، لأنه اليمين الشرعية هي تلك اليمين بالله تبارك وتعالى، هي اليمين التي تنتج الكفارة عند المخالفة من جهة، وهي اليمين التي تحسن بها الدعاوي في القضاء، فبالقضاء البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اليمين مقصود بها اليمين بالله تبارك وتعالى. نعم أحيانا الحاكم قد لظروف معينة يحلف الشخص بما يعتقد به على تفصيل مذكور في كتب الفقه، لأن بالفعل هذه من جملة المشكلات لعله أحيانا قسم يعني يتحرج من اليمين ببعض المخلوقات ولا يتحرج من اليمين بالله تبارك وتعالى. تقول له اقسم مثلا أفرض بفلان ويقدس مثلا، خاصة بعضهم عندهم تقديس خاص لبعض الأشخاص، ما مستعد ولا يقسم بالله، يقسم بالله شايف جيد. نتيجة هذه يحتاج إلى الحقيقة نوع من التربية، التربية العرفانية، الناس تفهم عظمة الباري عز وجل، خشية الباري عز وجل، جلالة الباري عز وجل، هذا ناشئ الحقيقة اللي هو من التصرف من نقص في معرفة الله تبارك وتعالى. وإلا من يعرف الله حق معرفته لا يخدم على مثل هذه التصرفات. وأحيانا يقسم به ويحنف يخالف يمينه، وأحيانا يجعل عرضة ليمينه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم على العموم. فإذا تارة يراد من القسم اليمين المنعقدة، لا اليمين المنعقدة لا تصح إلا بالله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يعني حرمة أن تقسم بغير الله. نتكلم الآن احنا على النوع الثاني، النوع الأول أخرجناه من دائرة البحث، قلنا النوع الأول أن يقصد عبادة المحلوف به، هذا قلنا ما يجوز إلا لله وضعا وتكليفا، لا يصح إلا لله تبارك وتعالى. يعني أنه ما يجوز أن الإنسان يقسم هكذا قسم بنية عبادة المحلوف به، ما يجوز إلا لله، بحيث إذا أقسم بها النية يترتب الإثم من ناحية تكليفية. ومن ناحية وضعية قلنا أن القسم بغير الله لا ينعقد، انتبه جيدا، لا ينعقد بالمعنى اللي بينته، يعني لا يوجب مخالفة الكفارة ولا يحسم الدعوى في القضاء في المحكمة. نعم إذا تعلق بنسمات مقدسة ذوات مقدسة كالنبي والمعصومين بقية صلاة الله عليهم، ذاك الوقت يلتزم بالوفاء به من باب احترام تلك الذوات المقدسة. هذا فرغنا منه. نجي إلى القسم بالله تبارك وتعالى بغير الله تبارك وتعالى، لكن لا بعنوان الانعقاد ولا بعنوان العبادة. ما يقصد أن يعبد المقسوم به، ولا يقصد أن تنعقد اليمين، مثل من افرض أن يحلف على سبيل المثال بأبيه مثلا، يقول له وأبيك مثلا، أو يحلف افرض بزمان مقدس أو مكان مقدس أو كتاب مقدس أو شخصية مقدسة. كثير يحلف مثلا افرض بالأولياء بالأنبياء بالأوصياء صلوات الله عليهم. هذا النوع من الأيمان جائز أو غير جائز؟ كنا من الناحية التكليفية ما به إشكال. ليش؟ لأن ما تقصد عبادة المحلوف به أو المقسوم به، ما تقصد عبادته. انعقاد أيضا أنت ما ناظر إلى موضوع الانعقاد، السؤال انعقاد وعدم هذا ما له علاقة بالمسألة التكليفية. أنا أتكلم أنه يجوز أو ما يجوز، يترتب إثم أو ما يترتب إثم، لأن فرد حملة شانين علينا أنه أنتم تعبدون علي. ليش؟ لأن تحلف بعلي مثلا. قل له أنا أحلف بعلي، أولا ما أقصد عبادة علي سلام الله عليه، ثانيا علي نسم ذات مقدسة، هذه الذات المقدسة القسم بها نوع من الإجلال والاحترام لتلك الذات، وهذا مسلك القرآن الكريم لما ينبه على المحطات المهمة يحلف بها، يقول والتين والزيتون، يقول والفجر، يقول والضحى، يقول والعصر. لكن قد تسألني تقول لي في رواية تقول لله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا به، هذه الرواية باطلة في الواقع، سندها باطل، وعلى فرض أن سندها صحيح هذه قابلة للتوجيه. يعني المقصود أنه غير الباري عز وجل، يعني العباد ليس لهم أن يقسموا قسما قانونيا منتجا للأثر. يعني ما يمكن واحد يجي يقول أنا أقسم على سبيل المثال بفرض الزمان الفلاني أو المكان الفلاني أو الولي الفلاني وأقصد الانعقاد، بحيث إذا خالفت اليمين شترتب كفارة. لا، هذا ليس له. النتيجة من حيث المبدأ جواز القسم بغير الله عز وجل لا بنية العبادة ولا بنية الانعقاد، هذا أولا لا دليل على حرمته بل الدليل على حليته. روى مثلا مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في جواب رجل وأبيك، هذه وأبيك موجودة، إذا تلاحظ حرف الأب، حرف الأب في أبجدية فهارس الحديث عند العامة تجد ذلك، يوجد كتاب لعله 7 مجلدات في فهرس أحاديث الكتب 6 عند العامة في حرف الألف في مادة أب، شوف هناك الرسول صلى الله عليه وآله واستعمل هاللون من القسم. الخلاصة، فإذا من حيث المبدأ القرآن الكريم أولا أقسم بالعاصر، قال والعاصر، ثم ما المقصود بالعاصر؟ تارة يراد من العاصر مطلق الدهر، لأن العصر في أصل اللغة وعبارة عن عصر الثوب، فتل الثوب ريثما يخرج منه الماء، عملية الفتل المخرجة للماء يصطلح عليها عصر. الدهر باعتبار أنه بحالة العصر، لأنه الدهر في واقع الأمر من شأنه أنه الواقع يعني إطار يأطل الإنسان، والإنسان يحاصر بذلك الإطار. يعني مثلا أنت الدقيقة الوحدة أو الساعة الوحدة ما تقدر تأدي بها إلا ما تسعها، فإذا أنت في الواقع معصور محصور في تلك الفترة الزمنية. الدهر يعتبر عصر باعتبار أن حاصر، وأنه يفتل من يطويه في طياته فتلا، هذا لعله من هجها مأخوذ، أو لا بعضهم يقول باعتبار أن الدهر محل العصر لفتل الأمور، لأنه الأمور تفتل وتعصر وتمارس وين في الظرف الزمني، فيسمى عصرا من باب المجاز. سبقت النظر ما المقصود بالعصر كمصداق هنا، تارة يراد بالعصر يعني الدهر كله عصر بالتأكيد، الحلف بي ومن باب أن الزمن محترم، أن الزمن مقدس في الإسلام، أن الزمن ثمن رأس مال مهم للبشرية، ولهذا أكدت الروايات على الاهتمام بالوقت واحترام الوقت وعدم تضييع الوقت. هذا مصداق. ثانيا يعني المقصود بالعصر عصر خاص لا عموم العصر، مثل من قالوا بعضه المقصود بعصر النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أن ذاك العصر عصر التأسيس، عصر الرسالة، عصر البعثة، فإلى خصوصية سيد العصور عصر فيه محمد صلى الله عليه وآله. كما أن المكان بالمكين الزمان كذلك الواقع لمن يحل فيه، وسيد الكائنات كان في ذلك العصر، فبها الاعتبار عصر النبي سيد العصور. بعضهم قال النظر إلى مصداق آخر، يعني افرض ينضم الى ذاك المصداق السماء ما يتعاركن باصطلاحنا الدارجان، يمكن الجمع بينهما. مقصود بالعصر وعصر انتشار كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله على المعمورة بأسرها، يعني تنفيذا علما لوعد الله جل وعلا الذي يقول فيه ليظهره على الدين كله. هذا متى؟ أنا بحثت الموضوع لعله في فرصة أخرى وبينت رأي القرطبي في ذلك، وإن كان بمناسبة تفسير سورة الكهف هناك ذكر، يعني ما ذكر في تفسير نفس هذه الآية الكريمة وإنما في مكان آخر ذكر الشاليج، هذا يحتاج تأمل. خلاصة ذكر أنه هالآية الكريمة لم تطبق في زمن من الأزمنة، نعم، أو قل في دور من أدوار التاريخ الإسلامي حتى في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، الدين الإسلامي لم يظهر ظهورا ماديا على الدين كله. كان هنالك وجود مسيحي، وكان هنالك وجود يهودي، وكان وجود وثني في كثير من بقاع العالم، وشكل في زمن عهد الخلفاء كذلك عصر الأموي العباسي وإلى زماننا هذا. الإسلام كسلطان سياسي ما باسط نفوذه على الدنيا بأسرها. متى يبسط نفوذه؟ يوم يظهر من يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. إذن بها الاعتبار يستقيم تفسير الآية الكريمة العصر، تطبيق يعني العصر اليمن على خصوص عصر الظهور، ظهور الإمام المهدي المنتظر أرواحنا بمقدمه الفداء، وهو يوم لو تعلمون عظيم بالتأكيد. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر مهدينا أهل البيت صلوات الله. بعض التزم بأن المقصود بالعصر يعني خصوص فترة العصر، هذه الفترة التي نعم تؤول فيها الشمس رويدا رويدا إلى الغروب، نعم، آية من آيات الله عز وجل، لأن تلك الفترة تجمع الآيتين من جهة الشروق يكون انسبق به الإنسان، والغروب أي لولتها إلى الغروب ها هو يمر به، وانسبق بزوالها، فيكون قد مر بكم آية؟ بآية الشروق وآية الزوال وآية الأصيل الأيلولة إلى الغروب، فيكون تلك الفترة فترة تبلج معرفة من ماذا؟ من جملة الأمور التي يعرف الله بها الإنسان تتبلج في تلك الساعة، فلهذا خص بالذكر. أو المقصود بالعصر صلاة العصر بناء على أنها الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بعضهم قال أنها صلاة العصر زين. ويمكن أن يقال بأن المقصود بالعصر في هذا المورد مش مطلق الزمن، مش يطلق على الدهر كله، أو المقصود به في هذا المقام خصوص مصداق معين عصر معين، أو المقصود به عمر الإنسان. بعضهم قال المقصود به يعني الفترة الزمنية الحاضرة يسمى عصر، لأن الآن نقول في العصر، إيش نقصد بالعصر اصطلاحاتنا الآن الإعلامية الآن الماشية، نقول العصر أي عصر يعني نقصد؟ نقصد الزمن الحاضر والشكل، ونشتق منها قضية معاصرة، ونقول هذا رجل معاصر. معاصر يعني إيش؟ يعني يعيش بزماننا الحاضر والشكل، مقصود بالعصر الحاضر. هذا وجيه بوجاه الرأي، ليش بوجاهه؟ لأنه ما مضى فات والشكل، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يعني هاي يكون عليها مزيد تركيز الفترة اللي أنت تعاصرها، لأن هذه الفترة التي يرجى لك أن تتزود منها. إنا نعد لهم عدا. قيل للصادق عليه السلام: ما المقصود يا ابن رسول الله؟ قال: نعد أنفاسهم عدا. أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعلون. هذا العمر من أثمن ما يهبه الله تبارك وتعالى للإنسان. والواقع مشكلة الإنسان في غفلة سادر في غية، ما يتنبه إلا أن تفوت الفرصة. كبقية نعم الله، يقول الحسن عليه السلام: تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. خذ نعمة الصحة، الإنسان يجهلها، فإذا ولت كل وقت يعرف قيمتها. أما أول أيام الإنسان، أول شبابه، أول صحته وعافيته، لا، تلقى نعم في عالم آخر. إذا مشى يكاد يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا، بس تمر بي نعم عارضة طارئ من الطوارئ، فرد مقدار نعم يعرف قيمته، يقول له: ترى أنت إنسان ضعيف، وبالتالي لا تتجاوز حجمك وحدودك فيما إذا أوتيت صحة وأمانا ومالا. فترة الشباب الإنسان قد ما يقدر قيمتها، ولكن هل اعتبرنا بتوصيات الشريعة من جهة، وهل اعتبرنا بتجارب آبائنا؟ تعال اسأل هؤلاء الآباء ومن عمروا، قل: ماذا ترى؟ يقول: والله فاتتني أيام للأسف ذهبية ما انتفعت بها، الآن أنا عض يدا الندامة على ما فات. استفيد منه. ما تلقى واحد الآن ممن عمر عمرا تسأله إلا وتجده يتحسر، بس حيف لا ينفع الحسر، تنفع الحسرة ولا ينفع الندم. تلقى يترنح: ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. أول المفروض الإنسان يحسب حسابه. الله يصيح: نعم، وعمرتم ما يتذكر فيه من تذكر. بعد الرسول يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك. مفروض الإنسان يتأمل. هو الحقيقة التفكير، يعني التفكير كما يقول الحسن عليه السلام: التفكير حياة قلب البصير. عشان إذا يقعد يفكر الله عز وجل إيش أنعم عليه وماذا يريد من صادق عليه السلام، يقول: العلم في أربع: الأول أن تعرف ربك، اثنين أن تعرف ما صنع بك، ثلاثة أن تعرف ما أراد منك، أربعة أن تعرف ما يخرجك من دينك. زين. فإذا والعصر إن الإنسان لفي خسر. القرآن الكريم هنا يحكم بالخسر على جنس الإنسان. هذه إن الإنسان للجنس، على يعني التحقيق أنها للجنس. الجنس يفيد الطبيعة، تصدق على الواحد وتصدق على الجميع، بس هنا قطعا ليس المقصود الجميع بدليل الاستثناء، وليس المقصود الواحد. انتبهوا جيدا. ليش هذه يعني استدراك خليته؟ لأن بعضهم حاول يجرجر الآية يفسرها بأشخاص معينين، ما أذكر أسماءهم على المنبر، شايف؟ هل المقصود به فلان وفلان مثلا؟ بينما الاستثناء يدفع ذلك. لو كان المقصود فرد لما صح الاستثناء، لأن الآية استثنت قالت: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتبين هناك الألف واللام تريد الجنس، وهنا المقصود به ليس الفرد. نعم. إلا أن يقول قائل أنه: بل الأفراد المعنيون كمصاديق. احنا ما نقول محصور المعنى بهم، مصاديق من باب المصداق. نقول إذا من باب المصداق، طيب أقم الدليل. هو تفسير مش آية أو بدليل، لازم يكون بدليل موشكل، وإلا كل واحد يجي يفسر القرآن بكيف. مصاديق من باب المصداق. نقول إذا من باب المصداق، طيب أقم الدليل. هو تفسير مش آية أو بدليل، لازم يكون بدليل موشكل، وإلا كل واحد يجي يفسر القرآن بكيف. شايف؟ ذاك سألوه التليفون مذكور بالقرآن؟ قال إيه. في قوله الذي هم فيه الذين هم فيه مختلفون. التليفون لو أحد يريد يلعب بالقرآن من القبيل توجه جيدة. لا، القرآن الكريم مفروض أنه كتاب الله الأقدس، والدليل قام على أنه لا يجوز تفسيره إلا بدليل. بس لا تفصل في محلي، فقل له أنت لما تجي تقول أنه في فلان وفلان لازم تنصب الدليل على ذلك. إذا قام الدليل ممكن من باب الجري، من باب الجري، من باب المصداق، ممكن عندنا آيات أفرض ورد بها عموم لكن فسرت بآل محمد صلى الله عليه وسلم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في من؟ في علي بن أبي طالب صلوات الله. هو اسمه يملأ الفم بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن. صغير علي يحتاج ترتب له، ترتش له شوية منا ألقاب منا أنساب زيد كذا، تصعد تنزل إلى أن تدبر حالك. علي لا، قول علي بن أبي طالب خلاص، غني عن الألقاب والأنساب، قصير النسب بأبي وأمي مضافا لذلك. علي لكل الناس فكر وحجة وأنتم لكم. هذا يخاطب من؟ يخاطب أتباع الأمويين، يقولهم علي لكل الناس فكر وحجة وأنتم لكم هند ومن جاء من هند، دوي له في الخافقين مجلجل وأفعاله عظمى تجل عن النقد، وأقسم أن لولاه ما كان مسلم ولا شوشب الإسلام في الصين والهند. اللهم صل على محمد. طيب الخسر ما المعني به؟ الخسر لغة نقصان رأس المال، باللغة العربية الخسار يطلق على نقصان رأس المال، وقد يطلق على الهلكة، لكن الأول أولى. يعني في استعمالات العرب يقولون فلان خسر مقابل إيش؟ مقابل ربح. الربح لغة عندهم ما زاد على رأس المال، الخسارة قابله فهو ما عبارة عن ماذا؟ دخول النقص على رأس المال. زين، يقول الإنسان في خسر. ليش الإنسان في خسر؟ لأنه الإنسان في واقع الأمر إذا عريت من مورد الاستثناء، مورد الاستثناء ما هو؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر. جرد من مورد الاستثناء، ايش تلقى بي؟ ارجوك تلقى بي ربح لو خسارة. جرد من ذني كلها، ايش تلقى بي؟ تلقى بي عمر في تناقص، وشباب في تناقص، ومال في زوال، وصحة في تناقص، وكربات وآلام ومنغصات وإلى الدنيا بكل آلامها. وايش تلقى بعد؟ وتلقى جرائم تلو الجرائم، مقلنا جردنا من ذني الأربعة، وتلقى معاصي، وتلقى فساد، وتلقى نعم ميوعة، وتلقى تحلل من القيم والمبادئ، وتجد وتجد وتجد. وهذا أرجوك ربح أو خسارة. هذا ترى بالعاجل، أما خسارة الآجل فهي خسارة الآجل. الآجل إيش؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى. خسارة الآجل أعظم، في ذلك اليوم العبوس القمطرير. الدنيا مهما يفوتك منها بالنتيجة عندك سلوى. السلوى ايش؟ انه رايح الى الله عز وجل يعوضك ان شاء الله. لكن هذا اللي ما عند ثقة بما عند الله هذا يخسر الثنين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله تعالى حسن العاقبة. طيب، فإذا الخسار بهذا المعنى هذا يصدق على نقصان رأس المال، يصير مصداق إليه بهالمعنى اللي بيناه. وهلك هلك بالتأكيد، هلك دنيوية وهلك أخروية. أتفضل الآن حتى اللي ما يؤمن بالآخرة، قل له تعالى راجع أنت الآن حساباتك، شوف الآن الدنيا تعيش بسعادة أو شقاوة. ترى تنظر إلى 4-5 آفات مشبشين على الدنيا وقاعدين يلعبون ما يشاءون، ما نشغل بالآفات. لا، تعال انت شوف عموم البشرية، حس بسعادة بلذة الحياة، والحياة إذا ما بها أمن واطمئنان وثقة متبادلة وما بها عدل وإنصاف بها ثمر الحياة. الا اللهم فرد واحد عديم الضمير والعياذ بالله رحمه الله اخر ذاك يرضخ ويدقون على راسه ويقول احسنت احسنت وشرف يقول وشرفي احسنت وذاك يتكلم كلام باطل هذا يقول له احسنت وشرفي احسنت شايف جيدا ويدقون براسه ويمتصون دمه وهي تكون عرضه ويلعبون ما يلعبون به فلقته ومع ذلك هو واضع ايده بيد من ازلام الشيطان وجند الشيطان للاسف الشديد هذا مثل ما يقول المتنبي من يهن يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه لا الإنسان ذو ضمير الآن لما يحاشب يشيل قد الدنيا الواقع القرآن الكريم نعمة القائل في هذا المورد أصدق القائلين قول الله عز وجل الله أصدق القائلين يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ربنا لا تنسنا من رحمتك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر القرآن الكريم مورد الاستثناء ينص به على أربع محطات الأولى الإيمان ثانية العمل الصالح الثالث هو عبارة عن التواصي بالحق الرابع التواصي بالصبر الإيمان قطعا أساس منطلق لأن الإنسان حركته منوطة بيش منوطة بقناعاته أنت الآن جرب نفسك جرب حالك أي شيء ما تعمل إلا ضمن قناعة وشكل يعني تأكل لابد اعتقدت أن الأكل الآن في محل وشكل تشرب تسافر تتكلم تسكت وهل قناعات الجزئية تنتمي إلى قناعات كلية توجد قواعد عامة مثلا الإنسان لما يحسن إلى زيد لابد تجي في ذهنه فرد قاعدة اسمها قاعدة الإحسان شوف أن الإحسان أمر إيش حسن فالإنسان يصدر عن قناعات القناعات هي منطلقات التحرك إذا الإنسان منطلقات تحرك كانت باطلة وفاسدة سلوكه شو يصير يصير فاسد ولهذا الإيمان أساس إلا الذين آمنوا فإذا هالمنطلقات والمعتقدات فاسدة فسدت سلوك وإذا صح صح السلوك إيمان بمن؟ القرآن الكريم بعد أطلق أطلق باعتبار واضح يعني هو الإيمان يتحدث عنه أي إيمان؟ إيمان الديني بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء به رسله ومنهم وسيدهم نبينا الذي طبعا نحن ملزمون باتباعه ملزمون باتباع شريعة نبينا سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الصالحات طبيعي هذا كل محور يحتاج بحث طويل يعني الإيمان يحتاج محاضرات لا بناءك يعني نختصر بدقيقتين بناءك انت المطلب له لكن على العموم الوقت ضاق حتى نصير إلى الختام ونشرع في الليلة القادمة ببحث آخر إن شاء الله تعالى إلا الذين آمنوا الإيمان وحده بالتأكيد ما يكفي لابد من عمل اللي يقولون أنه العلم منوط بالعمل فإذا فارقه فر عنه العلم يهتف بالعمل فإذا حصل عمل العلم إيش باقي بس إذا هتف بالعمل والعمل ما أجابه يجو الإيمان يضعضع بدون عمل حتى إذا واحد عنده عقيدة زينة إذا ما يعمل لا حتى عقيدته تضعف يعني مثل ما أفرض واحد يعتقد بأنه مثلا أن الخمر حرام لكن لم يعمل بذلك تجده يشرب الخمر هذا من تمادي في شرب الخمر قد يوصل إلى مرحلة يقول لك من يقول حرام شايف فتبين الزعزعة ايش عقيدته واحد يعتقد ان الصلاة واجبة لكن يتمادى ما يصلي هاي ما يصلي ما يصلي لان فريد يوم يبدأ ايش يناقش في اصل وجوب الصلاة وذاك مصداق قول الله جل وعلا ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون طيب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هو التواصي بالحق والصبر الحقيقة من مصاديق العمل الصالح لكن خصهم القرآن بالذكر لخصوصية لأهميتهم لأن تقريبا أمس ما يحتاج المجتمع يحتاج إيش حق وصبر على الحق وشكل إذا لزمنا هالدنيا نلزمنا العمل الصالح إجمالا ولهذا تجد كرر حتى كلمة تواصي لتأكيد الخصوصية، ما قال وتواصوا بالحق والصبر، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لتأكيد هذه الخصوصية. التواصي على صيغة تفاعل يفترض التشارك، يعني أنه يكون هناك تبادل في الوصية بالحق في الوصية بالصبر، التناصح فيما بين المسلمين، لأن إذا انقطعت أسباب التناصح والتواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتفككت حرى المجتمع، صرنا مجتمع غربي، دعه يعمل دعه يمر، ما شكل القاعدة الرأسمالية تقول دعه يعمل دعه يمر، لا، الدين يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فقد قال سيد الشهداء روحي له الفداء ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. يقول علي الأكبر عليه السلام أبا أراك تسترجع، الاسترجاع حسن، هذا وين؟ هذا قبيل الطف، في منطقة قبيل الطف، تسترجع استرجاع حسن، هل هنالك شيء مناسب للاسترجاع؟ قال رأيت فيما يراه النائم كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم أو تسري في ركابهم. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. الله أكبر، دروس، إذا عندنا محفوظات نعتز بها هي المحفوظات وأمثالها، لأنها تنتمي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتصدر عن معدن العلم اللدني الرباني. بلى والذي إليه مرجع العباد. قال علي الأكبر إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. لهذا يتقدم هالشاب المملوء حماسة شبه النبي خلقا وخلقا ومنطقا، يقول لا أبا هل من رخصة؟ قال عزمت على الموت. قال لم لا وأراك لا ناصر لك ولا معين. قال بني أدن مني أودعك وتودعني أشمك وتشمني. يقول له الدمع بالعين دفا يا قب عبر مكسرة وبقلب قفا يا يا يا يا يا يا يا بودعت الله هذا الفراق شلان تروح وانا ابقى محيا يا يا يا يا يا ويلي ويلي من تلاقى وعند الوداع درى ودرى وما بعد ملقى غير الساعة بشا ابن الابي والابولا تلظى قلوبها من العطش والحار. ودع الحسين وبنات رسول الله وودعوه بدموع جارية زفرات وارية، وبرز الى القوم يشتد ويقول انا علي بن الحسين بن علي. ترى هذه أنشودتك يا موالي يا حزين كل سنة ها وكل يوم، أنا علي بن الحسين بن علي، لاحظ الأسماء الشريفة تتلألأ تلألؤ النجوم في السماء، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي أطعنكم بالرم حتى ينثني، قتل منهم مقتل عظيمة واشتد به العطش، آب إلى الحسين يشكو لخير أبن ضماه، وما اشتكى ضما الحشا إلا إلى الضام الصدي، قال أبا هل من شرب من الماء روي بها كبدي. الله أكبر، يعز على الحسين بذيك الساعة علي الأكبر، ويريد يروح للموت ويطلب ماء من أبيه الحسين، والحسين ما يقدر يلب ذلك. هكذا اقتضت الأقدار وشاءت مشيئة الجبار، أن يقضي حسين عطشانا وعلي الأكبر عطشانا والعباس عطشانا وكلهم عطاشا. قال بني علي أن لي بالماء ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك بكاس الأغفى شربة لا تضمى بعد أبدا. يقل والدمع يسفح من يا بعدي يا بعدي وبعد كل الناس يا حسين بويا تقل اصبر القلب صار نص شلون اصبر يا يابا والصبر مر. وهكذا شجعه الحسين على العودة, عاد الى المخيم وهو يقول والله رب العرش, عاد الى الميدان وهو يقول والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. قاتلهم قتالا شديدا يعز علينا يا مؤمنون ان نمر بمصرع شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. لما عجزوا عن مواجهته جاءوه عن طريق الاغتيال عن طريق الكمين, نصبوا لكمين هذا مر ابن منقذ العبدي عدو الله قال علي آثام العرب لئن مر بي هذا الفتى وهو يفعل ما أرى ويفعل لو اذكلن به أباه الحسين. فما ولى عدو الله حتى كمن لمولانا علي الأكبر, فبين علي الأكبر يضرب فيهم ضربا معضلا وإذا بسيف عدو الله على رأسي. رحم الله من نادى وعليا, رحم الله من نادى وحسينا. بعد لا تنسى علي شبيه النبي, رحم الله من نادى ومحمد. لما ضربوا بالسيف هجم عليه القوم بسيوفهم قطعوه اربا اربا حتى بلغت روحه التراق. نادى يا بتا ادركني عليك مني السلام. عظم الله لك الاجر ابا عبد الله وانت عظم الله اجر لك الاجر يا موالي. اسمع سكينة ماذا تقول, تقول لما وصلت استغاثة اخي علي الاكبر ركب الحسين جواده, ركب ابي جواده واتجه الى جهة مخالفة لجهة الصوت. قلت ابا الى اين الصوت من هالجهة, انت رايح الى جانب اخر. قال بني سكينة لا تلوميني. الله اكبر سيد, حقك حقك ابا عبد الله الولد عزيز خاصة ولده مثل علي الاكبر. قال بني لا تلوميني فاني لا ابصر بعيني. ابوي ابوي الدهر عمله العمل وياي اخر شعرة قلب وقطع باحشاي. يا يا يا شخب رنك يا روح ويا ولد هاي ما خلت بحال ولا عيون شوف. بعد ويا الحسن ويا الحسن هذه امال كل ابي ابنها. ابوي ابوي يا يا متحضر العرسك واحسب ايامك وترجى جفك انا وعمامك تعالي من صيتك تربان ومنامك او راح تمشي ابويا بن بالوسيوف. وهكذا اقبل ابو عبد الله لما جلس عند علي الاكبر رأسا انفجر الحسين. بيش انفجر رأسا؟ صاح بني علي على الدنيا بعد, بني علي على الدنيا بعدك العفايا. يا اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغميا, صرت الى روح وريحان وجنة ورضايا. وبقي ابوك لامي وغميا ويا الحسين. ما خلت من قبلي ويا فيك الردى, روحي فداك بني لوانك تفتدى. غادرتني يشج وانا اروح مرددا يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والشؤدد فرج عنا يا الله. اعزائي اخواني ارجوكم قبل القيام رجاء، لان الاخوة اكدوا كثيرا على موضوع مشروعهم الخيري، عندهم مشروع خيري سنوي يجمعون تبرعات المحسنين للفقراء والمحتاجين. طلبوا اثناء المحاضرة، قلت لهم اثناء المحاضرة صعب يكون، فلهذا طلبوا ان يكون بعد العزاء مباشرة، فجزاكم الله خير، لا تقصروا في مساعدة اخوانكم المحتاجين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفار والمنافقين والظالمين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إخواني المؤسسون والمستمعون الكرام، من أوصاني بالدعاء تقبل عملهم، يسر أمورهم، شافي مرضاهم، وإلى أرواح أمواتهم وأمواتنا ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.